الحقيقة أن الجهاد الذي وقع في الفلوجة يرفع الرأس، وأنه شيء مذهل. مدينة فيها 250,000 يخرجون لدولة عظمى بميزان الدنيا، فيسقطون من الطيارات ويبيدون من المعدات ويذبحونهم ويأسرونهم ويكبرون من منائر المساجد ويقنتون عليهم ويصلي مصليهم وخطيبهم. أحيي الشعب العراقي الثائر ضد الظلم والفساد، الذين خرجوا في الفلوجة والرمادي والموصل والأنبار عموما. أحييهم يوم ثاروا على هذا الظلم والمذهب الجائر. لن نحيد عن خطى الإيمان. يقتلون المخالف أصلا، ويقتلون المؤمنين أهل الإسلام، ويتركونها الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم. أعطوني علماء من العالم الإسلامي موثوق بهم يؤيدون هذا الفكر الذي اتجهت إليه هذه الجماعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جبر الخير. سلام. ابتلاء وامتحان إن شاء الله، عقب التقوى إن شاء الله. يعني الشباب نعم يغرلوهم الروحة ولا يروحون يعني العراق هذا خطأ يقع أمر ما يدركون عاقبته ولا يدركون تصوراته. خطأ إيه، بس هذا ودك يصير حكم طال عمره، ما هو بس عليك سجن بس اللي بيجي يغرل يعني أطفال الناس وخليهم يروحون يخدعهم مساكين. نعم يخدعهم ويغرلهم لا يفهموا شيء. نعم. الله يكف بأس الذين كفروا. اللهم أشد بأسا وأشد خوفي في العمر بس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحمد لله. بس ودك اللي يجون يغرلون بالأطفال أن يحكم عليهم حكم أكثر من ما هم مستحقين. سم؟ مستحقين. طيب العمر غرروا من الأطفال ودوهم وغرروهم يعني قتلوا واللي قتل واللي حبس واللي سوى وهو في ذمن عنه الله الحمد. الحمد لله. الحمد لله.